الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 42 بعد 100 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحر رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله جل وعلا وأدام أمنها. ونحن في يوم الجمعة 14 من شهر رمضان عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة حسب ما هو معمول به، ثم نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله. في المجلس الفقهي الماضي سئلت عن حديث خير تمراتكم البرني يخرج الداء ولا داء فيه، يخرج الداء ولا داء فيه. هذا الحديث أخرجه بألفاظ متعددة العلماء، منهم الحاكم وصححه، وكذلك أخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أنس بن مالك، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، وكذلك الطبراني في الأوسط من حديث أنس ومن حديث أبي سعيد وغيرهم. لكن هذا الحديث فيه عدة علل، فيه عدة علل، ورواه أيضا الإمام أحمد من حديث شهاب بن عباد بلفظ: أتسمون هذا البرني؟ قلنا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه خير تمركم وأنفعه لكم، أما إنه خير تمركم وأنفعه لكم. بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد، ورجاله ثقات كما قال الهيثمي بهذا اللفظ: خير تمركم وأنفعه لكم، يعني البرني، بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد. وقال الهيثمي عن رجال الإمام أحمد وأبي يعلى قال: رجاله ثقات. ورواه الطبراني وغيره، وفيه سعيد بن سويد وهو ضعيف. وعلى كل حال، فالحديث بمجموع طرقه صحيح، ولهذا قال الإمام الألباني رحمه الله محدث العصر: الحديث صحيح. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة اليوم. يقول السائل: هل إذا انقطع خروج، أو السائلة: هل إذا انقطع خروج الدم ولكن ما زال هناك ماء قليل يخرج لونه صفرة وأحيانا شيء بياض، هل يعد هذا طهرا أم تنتظر المرأة حتى انقطع هذا الماء تماما؟ بالنسبة للمرأة في رمضان لا شك أنها ستعيش في حيرة، لا سيما إذا لم تكن ضابطة وعالمة بلون الدم ووقت الحيض. لكن القاعدة المضطردة أن العالم بالوقت مجرد ما ينتهي وقتها فما بعد الوقت ليس من الحيض، سواء كان صفرة أو كدرة أو بياض أو غير ذلك. هذا بالنسبة للعالمة، كذلك بالنسبة للمميزة فما في إشكال. لكن إذا انقطع الدم وبقي شيء من الصفرة أو الكدرة أو الماء، فننظر هل لا زالت المرأة في وقت الدورة أم أن الوقت قد انقضى. فإن كان الوقت قد انقضى فلا عبرة بالصفرة والكدرة والبياض أو الماء اللزج بعد الوقت. كذلك لو أنها رأت القسطة البيضاء ثم بعد ذلك رأت صفرة أو كدرة أو ماء لزجا فلا عبرة بهذا كله بعد رؤيتها للقسطة البيضاء. إذن الاعتبار بالأيام أو الاعتبار برؤيتها للقسطة البيضاء. فهذه المرأة تقول إن انقطع خروج الدم، معناها أن هي عالمة بالوقت انقطع خروج الدم، لكن ما زال هناك ماء قليل يخرج لونه صفرة وأحيانا شيء بياض، إذن هذا لا يكون من الحيض لأنه خارج وقت الدورة. فإذا المرأة تغتسل وتصوم إن شاء الله جل وعلا. يقول: هل يجب إخبار الزوج لزوجته ومن يعول بأنه سيخرج زكاة الفطر من أجل النية، نية زكاة الفطر؟ لا شك أن المرأة معالة من زوجها باتفاق العلماء رحمهم الله، فإن نفقة الزوجة على الزوج باتفاق الفقهاء رحمهم الله، إلا إذا كان هناك شرط في الزواج، كان يقول الزوج: أنا أتزوجك على أنك تنفقين على نفسك. فوافقت. فحينئذ إذا أراد أن يخرج الزكاة الفطر عنها فلا بد من إعلامها. بالنسبة لزكاة الفطر كل من أنت تعولهم من الصغار والكبار والخدم والحشم المسلمين وغيرهم ممن أنت تعولهم في شهر رمضان فأنت تخرج عنهم زكاة الفطر. طيب إذا كانوا بالغين يجب أن تخبرهم؟ الجواب نعم يجب أن تخبرهم. لماذا؟ لأن زكاة الفطر عبادة والعبادة لا بد فيها من النية، فهم لا بد أن يستحضروا هذه النية، وأنت حينما تقوم عنهم بذلك فهي وكالة منك، وكالة منهم لك. يقول حصلت عقد عمل في منطقة في جنوب السعودية وسأرجع للرياض باستمرار لأن زوجتي وأبنائي مقيمين في الرياض، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة في محل عملي البعيد عن الرياض بأكثر من 500 كيلو؟ يعني على كل حال بالنسبة للذي له بيتان، بيت أو مكان للعمل وبيت فيه أهله هو زوجته، حاله حال الذي عنده بيت في البصرة وبيت في الكوفة كقديم الزمان من الصحابة، فكان إذا جاء إلى البصرة لا يعتبر نفسه مسافر، ثم إذا ذهب إلى الكوفة لا يعتبر نفسه مسافر، عنده بيت هنا وبيت هناك، أو عنده بيت في المدينة وبيت في الكوفة، لكن في الطريق فأنت مسافر. إذا الإنسان الذي يعمل في مكان بعيد، مثلا الإنسان يعمل في ولنفرض أنه يعمل في الدمام وأهله في الكويت، فمن مجرد ما أن يخرج من الكويت حتى يصل للدمام هو مسافر، لكن إذا وصل إلى الدمام مقر عمله يجلس يوم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل، فهو ما دام في مقر عمله وله هناك سكن ويسكن فيه إذن هو لا يعتبر مسافرا، يعتبر مقيما، والله تعالى أعلم. يقول هل صحيح أن نساء المؤمنين محارم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محارم، ما معنى المحارم؟ المحارم بمعنى أنه لا يجوز له أن يتزوجهن، فهذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا أحل له بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته. لكن إذا كان المقصود محارم أي بمعنى أنه له أن يخلو بإحداهن وأن يكلمها وأن تكلمه، نعم، لأنه بمنزلة الأب، هذه المنزلة منزلة الأبوة هي منزلة معنوية. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قال وهو أبوهم، وهو أبوهم يعني في المعنى، وهذه تسمى أبوة، الأبوة المعنوية. لذلك حتى الناس عندنا في العرف لا سيما عند أهل البوادي والقبائل أنهم يقولون للرجل الكبير يا أيبه، طيب هو عمه، هذه أبوة معنوية، يقولون للرجل الكبير يا أيبه، هذه أبوة معنوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم له على الأمة أبوة معنوية عظيمة أعظم من أبوة العالم على طلابه. قد قال شيخ الإسلام إن أبوة العلم أقوى من أبوة النسب. طيب إذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعتبر أبا للمؤمنين جميعا، لرجالهم ولنسائهم. يقول السائلة أو السائلة زوجي مدين ويعمل، فهل يحق له الزكاة لتسوية دينه؟ يعني هل يحق له أن يستلم الزكاة؟ قصد كان دينه من عامين لم يتمكن من الحصول على وظيفة، وأنا أيضا مدين، فهل يجوز لي أن أتلقى زكاة لسداد ديوني؟ الديون كما نبهت على ذلك مرارا وتكرارا وأكرر، إنسان استدان لأجل ضرورة أو حاجة فعجز عن الأداء وليس عنده أرض ولا عقار ولا بيت يستطيع أن يقضي هذا الدين فله أن يعطى من الزكاة حتى يقضي هذا الدين. وإنسان إنما استدان لكماليات، اشترى سيارة فارهة ثم حصل حادث ما استطاع وفنش من عمله ما استطاع أن يسدد الدين، عنده بيت يسكن فيه، فاستدان ليبني عمارة، استدان ليبني بيت من 3 أدوار، يعني استدان للترفه، استدان لفوق الحاجة للكماليات. فهذا لا يعان على سداد الديون، إنما يؤمر بأن يبيع ما عنده ويسدد دينه. كذلك كل إنسان عنده شيء فاضل عن ضروراته يستطيع أن يسد الدين، إذن يؤمر ببيع ما عنده ويسد الدين ولا يأخذ الزكاة. ولذلك في قوله جل وعلا: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، جاء عن كثير من المفسرين معنى الغارمين، ما قال الغارم هو الفقير اللي أخذ دين، لا، هذاك فقير، خلاص هذاك فقير يعطى لنا فقير، إذن من هو الغارم؟ قالوا الغارم هو الذي يأخذ المال ويغرمه لأجل الإصلاح بين الناس، وهذا يفعله مراء القبائل وكبراء الناس، يصير بين الناس خصومة، يجي يصلح بينهم، يقول لواحدهم: ما أقبل الصلح إلا يعطيني كذا من المال، يقول: مالك علي. طيب مالك علي الآن يجوز أن يعطيه ولي الأمر، لأنه غرم لأجل إصلاح المجتمع مو لنفسه، فيعطى مثل هؤلاء إذا علم صدقهم وعلم أنهم ناس يبحثون عن صلاح المجتمع. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذي غرم المال لحاجة ثم عجز عن السداد وليس عنده ما يمكن أن يسده، مثلا نضرب مثال الآن، بعض الناس يقول: علي ديون أنا باخذ زكاة. طيب يا أخي عندك أرض. الزبير بن العوام تعرفونه، الزبير بن العوام رضي الله عنه يوم مات هو جرح، قال لابنه عبد الله: يا بني إن علي دينا. كم توقعون دينه؟ قال: 100,000 دينار. دين 100,000 دينار ذهبي في ذاك الوقت شيء خيال. ليش؟ طيب كل لأجل مصلحة الناس، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يستدير من هذا ومن هذا ومن هذا يعطي الناس. ما قال يوم من الأيام لا جاء عند عمر ولا جاء عند عثمان قال: ترى علي دون أعطوني. ولا لما مات ابنه عبد الله ما قال للناس: ترى أبوي علي دين، راح باع أرضه. ما دام عنده شيء يسد به الدين ما يجوز الإنسان يمد يده ويأخذ الزكاة، وإلا ما في أحد ما عليه الدين. أنا أعرف ناس الآن، ناس دكاترة في الجامعات، ناس مدراء موظفين في وظائف مرموقة عليهم ديون. ليش؟ كلهم ماخذين أقساط. طيب هذول بعد يروحون بيت الزكاة يقولون: أعطونا الزكاة احنا علينا ديون. مو صحيح الكلام هذا. يقول: عندي وسواس في نية الوضوء والصلاة، فإذا دخلت مع الإمام لا أدري هل نويت أم لا، أم أني نويتها وأخر الصلاة أحيانا لأجل ذلك، وأكرر الإعادة أحيانا، فماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ أولا أن تفكر مع نفسك. لو جاءك إنسان قال لك: يا فلان أنت ما توضيت كشر، ما توضيت، ترى توضيت. طيب ترد على الرجل العاقل اللي قدامك ولا تقبل الوسواس منه؟ ليش تقبلها من الشيطان؟ تغلب منش على الشيطان. ثانيا لا تسترسل مع الوساوس، واعلم ان هذا من ابليس. اذا علمت انه من ابليس تعرف كيف تجابه، لازم تستيقن ان الوساوس من ابليس. اذا كان الوسواس من ابليس، ابليس يدلك على الخير ولا على الشر؟ فكر مع نفسك. إذا جيت دخلت مع الإمام قول: الله أكبر، وخلص انتهى. لو أن الإنسان ما نوى إلا أن نيتي أني أصلي وراء هذا الإمام اللي يصلي، كافي، هذه نية الصلاة. نية الصلاة شنو؟ أني أنا أصلي الصلاة حاضرة. وهذا يتصور بعدة أشياء: بالوضوء لها أو بالدخول مع الإمام المصلي للوقت، انتهت الإشكالية. متى نحتاج إلى نية خاصة؟ نحتاج لنية خاصة إذا كان الإمام يصلي العصر وأنت تصلي الظهر وراء، هني تحتاج لنية خاصة. فلا تسترسل مع الوساوس، اقطع الوساوس، كبر مع الإمام الله أكبر وخلاص، وإلا ستصل إلى نهايات لا تحمد عقباها. يقول السائل: هل يجوز أن يقوم بعمرة في رمضان لوالدة المتوفى؟ إذا كان يجوز يعتمر المتوفى، هل يشترط أن يقوم بعمرة لي؟ أولا ومن ثم تحلل وأقوم بعمرة المتوفي، هل يجوز أن أقوم بعمرة لنفسي وبعد يومين أقوم بعمرة ثانية لجدتي؟ حاجة أنت ما شاء الله كل يوم تبي تسوي عمرة. نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره تكرار العمرة في الشهر أكثر من مرة، وهذا منقول عن عامة السلف. وإيصال الخير للغير لو كان بهذه الطريقة التي يظنها الناس لفعله الصحابة والتابعون، ومحرص الناس على إيصال الخير للغير. أولا يجوز أن يعتمد الإنسان عن الغير، هذا ما حد يقول لا يجوز، لكن الصواب أن هذا يكون لمن أولا، ومن أين يكون ثانيا؟ لمن يكون؟ يكون لمن نذر عمرة أو نذر حجا أو وجب عليه العمرة ووجب عليه الحج ولم يذهب فعجز أو مات، فحينئذ يجوز لولي أن يعتمر أو يحج عنه ويدعو لنفسه. أما إذا كان الرجل مات لا وجب عليه الحج ولا وجب عليه العمرة، اعتمر لنفسك وادعو لأبيك، اعتمر لنفسك وادعو لأمك، اعتمر لنفسك وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت تصلي في المسجد، ادعو لوالديك. ليش تترك المتفق على جوازه وهو الدعاء وتذهب إلى المختلف فيه؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من أين يعتمر الإنسان إذا أراد أن يعتمر للمتوفي ممن عليه نذر أو فرض؟ يعتمر من حيث كان يعتمر هو لو كان حيا أو كان قادرا، يعني بمعنى لو كان هو في الكويت بيعتمر يا بالطيارة يا من الميقات اللي يمر عليه بالسيارة، فأنت تعتمر له من هناك، تعتمر له من هناك، ما هو تروح تعتمر لنفسك تروح مكة وبعد ما تخلص عمرتك تروح تحلق نص راسك وبعدين تروح مسجد عائشة وتجيب لي عمرة ثانية تحلق ربع راسك بعدين تروح تجيب عمرة ثالثة حق جدتك وتحلق رأسك الباقي، ما يصير. هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. يقول والله هذا السؤال غريب، ما أدري أقرأه ولا يقولون الناس عش رجبا ترى عجبا، حنا في رمضان نشوف العجب. يقول ما حكم الزواج من رجل غير ملتحي؟ هل العقد صحيح أم غير صحيح؟ إذا قلنا العقد مو صحيح كل العقود مو صحيحة، شو ها؟ مسمى على كل حال، الزواج من رجل غير ملتحي العقد صحيح، ما له علاقة بالعقد، لأن العقد يصح من مسلم بين مسلمين زوجين مسلمين أو مسلم وكتابي، العقد يصح مع وجود الشروط الأخرى والأركان الأخرى للعقد، الولي والإيجاب والقبول والمهر عند جمع من الفقهاء. يقول وهل المرأة آثمة إذا قبلت بذلك؟ لا ما تأثم، لكن الأفضل أن الزوج سواء كان رجلا أو امرأة أن يبحثوا عن صاحب دين وخلق. يقول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، والعكس الخطاب أيضا للنساء، اظفري بذات الدين بصاحب الدين تربت يداك. يقول هل يرى الناس الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه مثل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الشمس كورت إلى آخرها، هذه الآيات التي تخلع القلوب، هل يراها الناس أم لا؟ الجواب نعم يراها الناس، لكن من هم هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس هم شرار الخلق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هؤلاء هم الذين يرون هذه الآيات. نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول أن عمري 57 وقد أصبت بمرض السكري من 8 أشهر، ونصحني طبيبي لاستشارة المسلم بعدم الصوم هذه السنة، وناقشته أكثر من مرة لكنه مصر على نصحي بعدم الصيام، على أن ينظر في إمكانية الصيام بعد عام من الآن، وأفادني عند أنه عند الصيام سيرتفع السكر ويجلب لي ضرر، وأنا أتناول حبوب السكر والضغط والدهون، وعندي حاليا ارتفاع بسيط في السكر، أرجو الإفادة وجزاكم الله خير. مثل هذه الأحوال إذا شهد طبيبان مسلمان بأن الأصلح عدم الصوم فالواجب عليك أن تسمع للطبيبين المسلمين. أما إذا كان طبيب مسلم واحد فأنت تنظر إلى حالك مع شهادته، إن كان حالك مع شهادته هو ظهور العجز والعي فالواجب أن تفطر، وإن كان مع شهادته وحال نفسك أنه لا يظهر عليك العجز ولا العي فلك أن تستمر وأن لا تعمل بشهادته، والله تعالى أعلم. يقول: لو كنت صائما قضاء وأخذت قطرة أنف وأحسست بحلقي فهل أكمل الصيام أم يبطل الصيام؟ طبعا يبطل الصيام، إذا الإنسان قطر أي شيء في الأنف ثم أحس بطعمه في الحلق وبلعه ولم يستطع إخراجه فإنه يعتبر مفطرا سواء كان قضاء أو كان رمضان، لكن الفرق إذا كان قضاء لا يجب عليه أن يمسك، يعتبر مفطر ثم يقضي هذا اليوم مرة أخرى، لكن إذا كان في رمضان فإنه يعتبر مفطر ويجب عليه أن يمسك ويستغفر الله ويتوب ثم يقضي هذا اليوم أربعة أمور. يقول: ما حكم من نسي وقام في الركعة الثالثة في التراويح، يعني الإمام أو شخص يصلي منفردا، فإذا كان الإمام قام إلى الثالثة ونسي فكمل القراءة، يقول يكمل القراءة يصلي أربع ركعات ويسلم تسليم واحد. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا، يجوز ما في بس، يعني يجوز دمج ركعتين مع ركعتين. إن قال قائل: فالنية كانت ركعتين. طيب النية كانت ركعتين الآن صارت ثلاث، بيضر لا يلزم من وجود النية أنها تكون من أول الصلاة، من أول الصلاة النية الحاضرة هي نية صلاة الليل، نية صلاة الليل سواء ركعتين ولا أربعة هذه مسألة ما لها ذاك التأثير. يقول: سمعت من بعض الناس أنهم يقولون الاستفراغ يبطل الصوم، فهل هذا صحيح؟ نعم، جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء يعني غلبه فلا شيء عليه، ومن استقى يعني استفرغ، ومن استقى فعليه القضاء، وهذا حديث صحيح. يقول: شخص جاء مسبوقا فصلى مع شخص ما مسبوق هل تقبل صلاته؟ نرجو أن صلاته تكون مقبولة، لكن الأصل أن الإنسان إنما يقتدي بمن نوى الإمامة، فإن جاء رجل مسبوق وصلى خلف مسبوق آخر كان وضع يده على يده يقول أنا أقتدي بك فقبل فلا بأس به إن شاء الله، لكن الأولى عدم هذا الفعل والله تعالى أعلم. يقول: هل تعتبر التمور التي تباع في الأسواق من بلاد المحتلة ثمار مغتصبة؟ وما هو الضابط في المسألة؟ أن بلدان محتلة ولم تكن إسلامية أو فتحت ثم استردت هل يقع عليها نفس الحكم؟ يعني ما أنا ما تصورت المسألة، لكن خلينا نتصورها احنا. لو فرضنا أن عندنا زيت زيتون مكتوب عليه المنشأ إسرائيل، هل يجوز لنا أن نشتري؟ الجواب: ما يجوز أن نشتري. ليش؟ لأنها محتلة مغصوبة، أرض مغصوبة. لكن لو مكتوب المنشأ فلسطين اشتر، ما في بأس. فرق بين المسألتين. وقد نص الإمام العلامة النووي رحمه الله أن الأراضي المغصوبة لا يشترى منها ولا يباع منها شيء، ولا يجوز الإنسان يشتري من أرض مغصوبة. يعني أنت علمت أن فلان مزرعته مغصوبة ما يصير تشتري منه، فلان ظالم أخذ أرض فلان وزرع ما يصير تشتري منه. وهكذا لو كانت الدول هكذا، لو غصبت دولة وصار يصدر منها أشياء ليس لأحد أن يشتري. يقول تقول أو يقول السائل: أمي تلبس دلاغ طبي لرجل واحدة فقط ولا تلبس في الرجل الأخرى، فهل جائز أن تمسح رجل واحدة والثانية تغسلها؟ نعم، يجوز للإنسان أن يغسل قدما وأن يمسح أخرى، ويكون حينئذ الحكم حكم الجبيرة وليس حكم مسح الشراب أو حكم مسح الخف. واضح؟ يعني لو مثل لو كان على يدك الإنسان يد اليسرى جبيرة يغسل اليمنى ويمسح على اليسرى حكم مسح الجبيرة، سواء كان الجبيرة متينا أو كان خفيفا لا يضر هذا. يقول شخص أصيب بعين من شخص في بلد آخر فكيف يغتسل بماء؟ والله اليوم سهل، يرسل له بالديت شيل يرسل له ماء إذا كان يقبل. يقبل ما يقبل، مشكلة الناس ما يقبلون، مع أن الأمر هين هين جدا ولين. شنو المشكلة لما يجيك واحد يقول أبي ماء؟ يقول تفضل يا أخي توضأ له وأعطيه، يضرك شيء؟ والله ما يضر. أنا أصبت بعين في وأنا في الجامعة، كنت أسرع الناس كتابة، الشيخ لا يقول كلمة إلا أكتب. في نهاية الفصل قال الشيخ اختاروا ثلاثة دفاتر أنا أراجعها وبعدين نقرر عليكم أي الدفاتر امتحان يكون منها. فطلاب قالوا دفتر أبو الصلاح، فأعطيتهم دفتر، طبعا خطي ما يقرأ، خطي سريع ما يقرأ. ولما جاء الشيخ قال الدفتر الفلاني ممتاز لكن فيه نواقص، الدفتر الفلاني مرتب فيه نواقص، أما دفتر محمد الطاهري هذا ما ترك شيء لكن صعب أنكم تقرونه. بس قال الكلمة هذه، بعد هذا كل ما أجي أكتب بعد ربع ساعة أحس بألم في الإصبع، هذه أصبع ويمتد يصل لهن يصل لهن يصل الركبة. أنا ما انتبهت لكلام الشيخ، وسويت فحوصات وسويت عصب وسويت حتى المستشفى العسكري هنا عندنا راجعنا ما في شيء. كل ما أجي أمسك القلم أحس بألم شديد. بعدين سبحان الله الله ألهمني، قلت يمكن الشيخ، فرحت له بعد ستة أشهر، قلت له الشيخ ترى أنا من كلمتك هذيك ما أعرف أمسك القلم، كان تحسبني أعطيك عين؟ ما أعطيتك عين. قلت يا شيخ ما يضرك أعطني ماي. قال لا لا لا لا يا أخي سبحان الله ما يضرك شيء. فعلى كل حال إذا استطعت أن تطلب منه أن يرسل لك الماء يرسل، ما استطعت الأمر سهل. ماذا تعمل؟ الأمر سهل، أولا تعمل فصد. الفصد من أعظم ما يزيل أثر العين. إذا ما قدرت تعمل فصد تعمل حجامة، وتكرر الحجامة ثلاثة أشهر متتالية في موضع الألم. طيب مع الحجامة تحافظ على الرقية، الرقية لا سيما المعوذتين تحافظ عليهما كثيرا وتقرأ عليه كثيرا حتى يبريك الله جل وعلا. الفصد فصد ايه الفصد ايه يجي الفصد، انا فصدت ترى على فكرة على نفس عشان نفسي يدي فصدت، حتى مكان الفصد كان موجود حين ما ادري وينه. الفصد يجيب لك نفس المشرط بس شوية أقوى، يشرط لك العرق والماء الدم يطشر كذي تقريبا لمدة خمس دقائق بعدين يمسك كذا لين يمسك بعدين يسكر. طبعا هذا خطير مو أي واحد يقدر يسوي. نعم. يقول السائل ما حكم التعامل بشركات العملات الرقمية؟ نسمع بعضهم يحرم بعضهم يحلل وبعضهم امتنعوا. على كل حال أنا كنت ممن يعني يحرم التعامل بهذه العملات الرقمية، لكن بدأ لي والله أعلم أن هذه العملات الآن أصبحت معتبرة بين الناس، والناس لو اعتبروا قطعة قماش عملة لصارت عملة، فبناء على هذا لا بأس بالتعامل معه، لكن بشرط الحيازة وبشرط أن يكون هذا التعامل تعاملا منضبطا بحيث أنك تدفع المال فمباشرة تحوزه في حسابك الخاص والله أعلم، لكن فيها مغامرات كبيرة. يقول السائل حكم إزالة الجلد الميت الذي حول الأظافر للمعتمر؟ لا يجوز، لا يجوز للمحرم سواء كان معتمرا أو حاجا أن يزيل جلدا ميتا حول أظافره، إذا كان لابد قبل الإحرام، أما بعد الإحرام لا، إلا إذا كان يضره فهذا لا بأس به عند الضرر والحاجة. يقول السائل: قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هل يجوز أن أمر الناس بمعروف ولا أفعله لعدم قدرتي أو للتهاون أو تكاسل؟ نعم، يجوز للإنسان يأمر الناس بالمعروف، ثم إذا كان لا يقدر أو كان عاجزا أو كان متكاسلا لا يفعل، هذا ما هو معناه أنه لا يأمر بالمعروف. لو كان كل إنسان لا يأمر بالمعروف إلا إذا كان عاملا لعجز الإنسان عن فعل كثير من المعروف، لأن المعروف متعدد. أنا الآن قد أمر الناس بأن يبنوا مسجد، وأنا ما عندي قدرة أن يبني مسجد. أنا يمكن أن أمر الناس بالصدقة، يمكن يتكاسل عن الصدقة مثلا، فلا بأس بذلك. لكن المهم الحذر، كل الحذر من ارتكاب المحظور أو ترك الواجب. يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحذر، لا تكن ممن يأمر بالمعروف من الواجبات ثم لا تفعلها مع وجوبها عليك. تأمر الناس بأداء الزكاة وأنت ما تزكي، وأنت روح من الله. جاء في حديث أسامة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار، فيجتمع حوله الناس فيقول: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أنت معروف عندنا، نسأل الله السلام والعافية. قال: بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتي. ومعنى هذا يعني ترك الواجبات، وأنهاكم عن المنكر وآتي. قال: فتندلق أقتاب بطني، الأحشاء والأمعاء تخرج من بطني كلها، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: لقد كبرت مع الإمام لأداء صلاة العصر، إلا أنه كان هناك أمر يشغل تفكيري فلم أتذكر قراءة سورة الفاتحة عند ركوع الإمام، هل في هذه الحالة أتي بركع بعد السلام لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ الجواب: إنك إذا نسيت فإن الإمام يتحمل، كما لو جئت متأخرا فإن الإمام يتحمل، والله أعلم. يقول السائل: نحن في بلاد كثير من البيوت ليس فيها عداد للماء، ونتوضأ للصلاة بهذا الماء، هل الوضوء صحيح أو باطل؟ وهذا تسأل الدولة، هل الدولة أعطتكم الماء ببلاش بدون عدادات أو لا؟ إن كان أعطتكم الماء ببلاش فجزاهم الله خير، إن كان الناس يسرقون بمعنى يركبون الماء مباشرة بدون عداد سرقة فهذا ماء مغصوب، لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب، فإن لا يجوز الوضوء بماء مغصوب، هذا باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم. أجل، وين الخلاف؟ الخلاف لو أنك توضيت هل وضوءك صحيح أو لا؟ الحنابلة يقول الوضوء لا يصح، والباقون من الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يقولون الوضوء صحيح لكنه آثم لأنه قد توضأ بماء مغصوب. يقول: هل الصابون يقوم مقام التراب في إزالة نجاسة الكلب؟ الجواب: لا، لا بد من التتريب، لأن الصابون كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرفون الأشنان، يعرفون الصوابين بأنواعها، لكن مو بالشكل اللي عندنا، بأشكال أخرى. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن أو أولاهن أو ثامنهن بالتراب أو آخرهن بالتراب، المهم أنه لا بد مرة من التراب، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال للأسئلة عندكم. تفضل من اليمين. أي نعم نبهنا على آخر المجلس بالظاهر ما انتبه، كان حصل سبق لسان وقلنا أن زكاة الفطر واجب على كل من تعولهم حتى لو كان كافر. لا، الصواب من المسلمين ممن تعولهم من المسلمين، يعني خادم مسلم أو خادمة مسلمة أو سائق مسلم أو مسلمة فأنت تخرج عنه زكاة الفطر، أما الكافر لا. نعم تفضل. تاجر فيها وتطلع الأرباح وياخذ الأرباح، صار له 5 سنين ما تزكى. نعم. وإذا زكى أخذ أصل المال وقاعد يتاجر ولا يدفعها في الأرباح؟ لا لا، إذا كان شخص أخذ قسط من بنك ثم صار يتاجر بهذا المال، هذا قصدك، وصار يدفع القسط من نفس ال بس القرض كامل عنده، وتسديد القرض يكون من معاشه وليس من هذا الربح، وهذا الربح، هذا الربح وهذا المال فوق النصاب، صح؟ طيب لو فرضنا أنه أخذ قرض 10,000 دينار صار يتاجر، 10,000 خلال سنة صار 12,000 مثلا، فيجب أن يزكي 12,000. ليش؟ لأن مال دار عليه الحول وهو صار يعامل معاملة زكاة التجارة. طيب عليه قسط، القسط هو يسددها من معاشه، ما له علاقة بهذا الموضوع. نعم، يزكي 4 سنوات. أي مثلا السنة الأولى كان 10,000 والربح 12,000، يزكي 12. السنة اللي بعدها كان المال مع الربح صار 15، يزكي 15. السنة الثانية، السنة الثالثة وصل 20، يزكي 20، وهكذا. إذن يبقى المال 10,000 يزكي أصل المال مع الربح، يزكي أصل المال مع الربح. نعم. لا لا، يأخذ من 10,000. نعم، هذا حق الفقير ما ينتظر. نعم. مرة ثانية. طيب. ما اعتمرت؟ متى ما اعتمرت خلاص اعتمر لنفسك وادعو له، كل ما تطوف تدعو له. ما اعتمروا؟ ما اعتمروا؟ اعتمر ولا ما اعتمر؟ خلاص ادعو له أيضا. ما هذا؟ ما ثبت هذا عن السلف. القراءة، قراءتك مو القرآن نفسه. القرآن نفسه ما يجوز أن يدفن مع الميت. لا لا لا، أجر أجر. نعم نعم، تفضل يا شيخ. وياك. نعم، هذا السؤال وجيه، يعني الناس يشترون أراضي به، نختم إن شاء الله. والناس اللي يشترون الأراضي 4 أقسام. شخص يشتري أرضا لحاجة نفسه، يبي يبني بيت حق نفسه، يبي يسوي مزرعة حق نفسه، لاحظ هذا لا زكاة فيه باتفاق العلماء، خلص له. أي ما دام نيته أنه سيبني عليه بيت أو يجعله مزرعة ما فيه زكاة لو جلس 10 سنوات، واضح؟ هذا القسم إيش؟ الأول. القسم الثاني، لا مو تاجر، اشترى أرضا لحاجة نفسه. نعم. الشخص الثاني عكسه، يشتري أرض يبيعه، يشتري أرض، يشتري بيت، يشتري عمارة، كل يشتري ويروح يعرضها في أو عنده مكتب عقارات يشتري ويبيع، فهذا زكاة عروض التجارة باتفاق العلماء، خلصنا؟ هذه واضحة. طيب القسم الثاني والثالث، الثاني يشتري أرض، ليش اشتريتها يا فلان؟ تبي تبني عليه؟ قال لا والله ما أبني. قال ليش اشتريت أرض؟ قال والله تدري الفلوس ما هي ثابتة، ترتفع وتنزل، الأراضي ترتفع ولا تنزل، فأنا بشتري أرض حفظا للمال وأنا ما أثق في البنوك مثلا. هذا يسمى أرض بنية حفظ المال، اشترى أرض بنية إيش؟ حفظ المال. طيب هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فإحنا حنفية يرون أنه يجب أن يزكي، وجمهور العلماء يقول لا يجب، والأبرى أنه يزكيه. كيف يزكيه؟ كل سنة ينظر بكم يسوى في السوق، مثلا اشترى الأرض 100,000 دينار، بعد سنة كم يسوى؟ قالوا له يساوي 110,000، إذا يزكي قيمة 110,000. ما عنده فلوس يبيع مثلا، على قول الحنفية، احنا نتكلم على قول الحنفية. الجمهور يقول ما يزكي. الصورة الثالثة أنه اشترى أرضا بنية الاستثمار. شنو يعني نية الاستثمار؟ قلنا له قال ببني عليها عمارة استثمارية. لاحظ، بسوي عليها شركة استثمارية. الثالث قال لا، أنا اشتريت الأرض أنطر متى ما ارتفع ببيع. أنا أعرف أن هذه الأرض أنا اشتريتها ب100,000 دينار، بعد سنتين راح يجي عليه شارع عام راح يصير 200,000. هذا اسمه نية الاستثمار. فهذا فيه زكاة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأرض المشترى بنية الاستثمار فيه زكاة، لكن متى ما عرضه للبيع يزكيه لمرة واحدة، لأن قبل ذلك كان محوزا لحاجة، ثم بعد العرض صار محوزا للتجارة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.